كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. ثم كما نعلم في قصة أصحاب الجنة: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. لماذا؟ لأنهم تقاسموا ألا يطعمون مسكينا شيئا يسيرا فأحرقها الله كاملة. مجرد أن اتفقوا وتآمروا ألا يطعموا مسكينا من نخلة أو نخلتين أو أقل أو أكثر، نعم، فيأتي وتحترق هذه المزرعة بكاملها، ويأتي التعقيب، كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فهناك أيها الأخوة فيما يتعلق بإطعام المساكين، وبخاصة ما نراه كما قلت من غلاء في المعيشة، وما نراه من ازدياد الفقر، وما يترتب على ذلك من أمور عظيمة، وفي المقابل نرى الإسراف، نرى الترف، نرى إنفاقاً في شهر رمضان الذي هو شهر الصيام والإمساك بما يعادل 10 شهور أو أكثر في بقية السنة. تجد بعضنا يجلس على من الخير الذي أعطاه الله جل وعلا على 20 نوع إلى 30 نوع من أنواع الأطعمة، قد لا يأكل منها ما يعادل 1% أو 2%، وآخرون لا يجدون ما يأكلون. فلابد أن نقف هذه الوقفات لنبين ما يجب علينا في هذه القضايا، خوفاً أيها الأخوة من أن يحل بنا غضب الله جل وعلا، وبخاصة أننا في هذا الشهر العظيم وهو شهر رمضان الذي يقول فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فشهر رمضان شهر العطاء، شهر النفقة، شهر الخير، شهر البذل، شهر الكرم، هذا أمر عظيم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وليس شهر الأنواع والأطعمة وغيرها مما لا يخفى على أمثالكم. أنا لا أحرم ما أحل الله جل وعلا، ولكن أقول من حق إخواننا أن يشاركونا فيما أكرمنا الله جل وعلا فيه، كما شاركناهم في الخيرات التي كانت عندهم في سنوات وعقود مضت، من حقوقهم علينا أن يشاركونا فيما أكرمنا الله جل وعلا، خوفاً من أن يحل بنا ما حل بأصحاب الجنة بأصحاب البستان، كما في سورة نون: فأحرقت هذه الجنة بكاملها لأنهم اتفقوا على أن لا يغدو عليه مسكين في هذا اليوم. فلهذا